نقوم بالتعليق لا شرحا على الأربعين النووية لحافظ النووي رحمه الله. شوف نعلق على الحديث تعليقا بما يفتح الله سبحانه وتعالى به علينا. وهذه الأربعين إخوة النووية أصلها للحافظ ابن الصلاح رحمه الله. جمع الحافظ ابن الصلاح عدة أحاديث في الآداب بلغت 20 حديثا، لكنها يعني لم تشتهر، فجاء الحافظ النووي رحمه الله وزاد عليها حتى أوصلها إلى 20 حديثا، حتى أصبحت 42 حديثا، فاشتهرت من طريق الحافظ النووي رحمه الله ونسبت للنووي. وإلا في الأصل أصل الرسالة أحاديث جمعها الحافظ ابن الصلاح في الآداب، جمع ما يقارب 20 حديثا ثم زاد عليها الحافظ النووي رحمه الله حتى أوصلها 40. وأول من ألف يعني رسالة في 40 هو الإمام عبد الله ابن المبارك المروزي، أول من جمع رسالة في 40 حديثا هو عبد الله بن المبارك المروزي الإمام رحمه الله. ثم تبعه الناس، منهم من صنف في 40 في الأحكام كالمنذري مثلا، ومنهم من صنف في 40 في التوحيد كالهروي، ولكن من صنف في يعني 40 في الزهد والرقائق، 40 في الجهاد، 40 في فضل مكة، 40 في فضل المدينة، وهكذا يعني كتب كثيرة صنفت في الأربعينيات، 40، لكن لم يشتهر من هذه الكتب الكثيرة إلا هذه الرسالة للحافظ النووي رحمه الله. وهذا لبيان أن هذا الرجل مخلص بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. كان المشايخ كانوا ولا زالوا يوصون دائما بحفظ 40، يوصون بحفظ 40. وأنا أشترط على من يقرأ اليوم يكون يقرأ من حفظه أو لنشرح 40. إن وجد أحد يقرأها من حفظه فالحمد لله، وإن لم يوجد ننصرف وكل يعني يرتاح. نعم، هل أحد يحفظها أم نذهب؟ ها؟ طيب، من يقرأها من حفظه ونشرها من حفظنا، وإلا كل ينصرف. هل يوجد أحد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه 40 النووي، الحديث الأول. طبعا قبله في كلام طويل إذا يقرأ، لا بس لعلنا نعفو عنكم، لا بس اقرأ من كتاب شغالي، لا بس نعفو عنكم، لا بس. لا في مقدمة طيبة، لا مقدمة لماء النار. ايوه طيب مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين. قيل يا إخوة الأولى أن يطلق الحافظ النووي الحافظ. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: وتساهل الناس في إطلاق كلمة إمام، تساهلوا، إنما تطلق إمام لمن له مذهب متبوع، الإمام أحمد، الإمام الأوزاعي مذهب، الإمام ابن مبارك مذهب، الإمام إسحاق بن راهويه، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك، هؤلاء كانت لهم، الإمام الليث بن سعد، هؤلاء كانت لهم مذاهب متبوعة. فيقول رحمه الله: تطلق كلمة الإمام على من له مذهب متبع، أما ما عداه إما يقول الحافظ أو العلامة أو الشيخ. وهذا فعلا يا أخوان رأيناه يعني، فلولا قال قال الحافظ النووي رحمه الله، لأنه هكذا جاء يعني في كل من يذكره يقول الحافظ النووي رحمه الله، ويقال النواوي، النووي والنواوي كلاهما صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين. نعم. والأولى أن يقال الآية أو اسم آيات النبوة أو أعلام النبوة، لأن كلمة معجزة أول من أتى بها هم أهل الكلام، المعجزة أول من أتى بها هم أهل الكلام، وقال المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله على أيدي الرسل. لكن إذا نظرنا في كلام السلف يقولون آية من آيات النبوة، علم من أعلام النبوة، وهذا هو يعني أقرب إلى ما جاء يعني في الشرع. قال تعالى عن موسى عليه السلام: وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى يعني معجزة. لكن لما يعني اشتهرت هذه الكلمة، كلمة معجزة اشتهرت، اضطر أهل العلم أن يذكروها لأن الناس عرفوا أن المراد من المعجزة آية أو عفوا ما يلقيه الله على أن المعجزة قلنا أمر خارق للعادة يجريه الله على عيد الرسل، فأصبح السلف يذكرون كلمة معجزة، وإلا كلمة معجزة جاءت من أهل الكلام، إنما السلف كانوا يقولون آية من آيات النبوة أو علامة من علامات النبوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمستشرقين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه على سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائل الصالحين، أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ليش روينا؟ روينا، يقال روينا. نعم. أحسن الله إليكم. فقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنه وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم تعالى أجمعين من طرق كثيرة بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنه وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. نعم، يعني رغم أنه طرقه كثيرة جدا لكنه ضعيف ولم يتقوى، وهذا يدل على أنه ليس كل ضعيف يتقوى بالطرق كما مر معنا في علم المصطلح. ليس كل حديث ضعيف يتقوى بالطرق، بل الذي يتقوى هو الضعف اليسير لا الضعف الشديد. الأمر الآخر أن ليس كل حديث يسمى متواترا حتى كثر الطرقة، إنما يطلق المتواتر إذا صح أوله، صح أوله. أما إذا كان من أوله كله ضعيف ما يسمى متواتر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. أول من صنف من هو؟ عبد الله بن المبارك المروزي. أول من صنف. نعم. فأول من صنف، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوالسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المالي، وأبو سعيد المالي، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. مع هذا لم تعرف هذه الكتب كلها، إما مفقودة وإما موجودة لكنها لم تشتهر، غير مشتهرة وغير معروفة. منها 40 في الأحكام، منها 40 في العقائد، منها 40 في الزهد، منها 40 في الرقائق، منها 40 في الفضائل، لكنها يعني لم تشتهر. هذه الأربعينيات لم تشتهر. أشهر ما وصل لنا 40 للحافظ النووي رحمه الله، هذا أشهر ما وصل لنا. ولا هناك كتب موجودة، 40 في التوحيد للحافظ الهروي موجود، 40 في الأحكام للحافظ المنذري موجود، 40 الصغرى للحافظ البيهقي موجود. ففي كتب موجودة لكن غير مشتهرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. نعم، المتقدمين والمتأخرين، ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم إذا قيل المتقدمين يعني أرادوا الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن روى عنهم من الأئمة. إذا أطلقت كلمة المتقدمين فالمراد بهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن روى عن أتباع التابعين كأحمد بن حنبل كالبخاري وهكذا. هؤلاء هم متقدمون عند الإطلاق. أما من جاء بعدهم فهم يسمون بالمتأخرين كالحاكم كالبيهقي كالخطيب البغدادي كابن عبد البر ونازل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وقد استخرت الله تعالى في جمع الأربعين حديث اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نعم، قالوا لعل الاتفاق على خلاف ما قال النووي رحمه الله، لعل الاتفاق على خلاف ما قاله النووي رحمه الله عليه، وعدم العمل بحديث الضعيف. وقد يعني رد على هذه العبارة الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، له رسالة رد فيها على عبارة النووي وأثبت أن الإجماع على خلاف ما قاله النووي في رسالة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم. نعم، يعني كلها صحيحة إلا سبعة أحاديث حسنة النووي. إذن كل ما في الأربعين صحيحة إلا سبعة حسنها النووي. ذلك يقول ابن الديبع الشيباني رحمه الله، يقول: أيها الطالب علم حديثي، هذه أربعين كلها خذها نصيحة، كلها صحاح غير سبع فحسان اغتنمها فإنها نصيحة. نعم، فأشهد أنها سبعة فقط حسان حسنها النووي، والباقي كله صحاح على حسب ما سوف يعني يمر. لكن مع هذا يعني نوزع النووي رحمه الله، نوزع في هذه الحديث ابن عبد البر استدرك عليه في جامع العلوم والحكم، استدرك في حديث ضعفها ابن عبد البر، لكن هو يعني ما أداه اجتهاده رحمه الله عليه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الإمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزمة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المسلم. هذا الحديث فيه فوائد، أولها أن كل قربة يتقرب بها العبد إلى ربه لا بد لها من نية، كل قربة يتقرب بها العبد إلى ربه لا بد لها من نية. قال إنما الأعمال بالنيات، والأعمال جمع عمل، أرادي القربات التي تقرب بها العبد إلى ربه، ليس كل عمل، إنما القربات. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، قال إنما الأعمال ولم يقل إنما الأفعال، لأن العمل أعم من الفعل، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ومن الفوائد أن النية هي التي تفرق بين العمل الخالص والعمل غير الخالص، وتفرق بين العبادات بعضها من بعض، وتفرق بين العبادات والعادات، بين العبادات والعادات. هذا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، والنية محلها القلب بإجماع أهل العلم، والتلفظ بها بدعة بالإجماع. النية محلها القلب بالإجماع، والتلفظ بها بدعة بالإجماع. نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي، وفيه الهجرة وهي الانتقال من بلد إلى بلد، الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، والانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. هذه الهجرة هي الانتقال، إما انتقال من بلد خوف إلى بلد أمن، أو انتقال من بلد كفر إلى بلد إسلام. والهجرة حكمها إن كان في بلد لا يستطيع إظهار شعائر الدين فهذا يجب في حق الهجرة، إن كان في بلد لا يستطيع إظهار شعائر الدين فهذا يجب في حق الهجرة، يجب إن كان يستطيع ذلك. أما إن كان في بلد يستطيع إظهار شعائر الدين فهذا يستحب في حقه الهجرة، يستحب ولا يجب. هذا هو حكم من يقيم في بلد الكفار، إن كان يستطيع إظهار شعائر الدين أو كان لا يستطيع إظهار شعائر الدين. نعم، بعده لعلنا هكذا في التعليقات، لأن إذا شرحنا لن ننتهي اليوم والله أنا أعرف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال فانطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلم دينكم. رواه مسلم. هذا يسمى حديث جبريل, يسمى حديث جبريل, وفيه فوائد. أولها أن من أتى العلماء والناس الكبار أن يأتي بأحسن هيئة وأحسن صورة. قال جاء شديد بياض الثياب, شديد سواد الشعر, لا يرى عليه أثر السفر, يعني جاء بهيئة طيبة, بهيئة طيبة. وفيها أيضا من الفوائد أن العالم إذا جلس مع طلابه أن يجلس بأدب, جلسة المتأدب حتى بين طلابه, لأن ما هو إلا عبد مثلهم لا فرق بينهما. والطالب كذلك إذا جلس بين يدي المعلم أن يجلس بأدب واحترام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متربعا وجبريل جاء وجلس أيضا متربعا, جعل ركبتيه على ركبتيه, ركبتيه على ركبتيه. قال ابن جماعة وهذه جلسة المتعلم المتأدب. لأن يا أخوة الكلام له أدب والجلوس له أدب, أداب كثيرة ينبغي أن يتحلى بها الناس عامة وطلاب العلم خاصة, لأنهم قدوة يقتدى بهم. ومن الفوائد التعليم بالسؤال والجواب, التعليم بالسؤال والجواب. ومن الفوائد أن الملائكة يتشكلون على صور بني آدم, يتشكلون على صور بني آدم ولا يرون في هذه الحياة الدنيا على صورهم حقيقية إلا في سكرات الموت. في سكرات الموت نعم يرى ابن آدم الملائكة. يوم يرون الملائكة لا بشر من المجرمين يقولون حجرا محجورا, يعني في سكرات الموت. أما نبينا عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورة حقيقية مرتين كما جاء في صحيح البخاري, رأاه مرتين فقط. لكن الملائكة يتشكلون على صور بني آدم. أيضا فيه أن الدين له مراتب ثلاثة, إسلام وإيمان وإحسان. أن الدين له مراتب ثلاثة, إسلام وله خمس أركان, وإيمان وله ست أركان, وإحسان له ركن واحد وهو الإخلاص, إخلاص العمل لله, إخلاص العمل لله. وفيه من الفوائد أن علم الغيب ومنه علم الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. علم الغيب ومنه علم الساعة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى, لا ملك المقرب ولا نبي المرسل, لا جبريل عليه السلام يعرف متى الساعة ولا نبينا عليه الصلاة والسلام يعرف متى الساعة. قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل. يعني قلت أنت لا تعلم، أنا أيضا لا أعلم، لأن هذا من علم الذي اختص به ربنا عز وجل به. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدرك عن الساعة تكون قريبا. فعلمها عند الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الساعة علامات، منها كبرى ومنها صغرى، منها كبرى ومنها صغرى. الكبرى هي التي تظهر في آخر الزمان، وهي تسعة تخرج متتابعة، تخرج متتابعة في آخر الزمان، هذه الكبرى. وأما الصغرى منها ما ظهر ومنها لم يظهر إلى الآن. من الصغرى ما جاء في هذا الحديث، أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، يعني الأمة المملوكة تكون السيدة عليها ابنتها، أي يضعها السيد وتنجب منه بنت، والبنت حرة تبعا لأبيها، فتكون البنت حرة والأم أمة. والعلامة الثانية يعني أن هذا يكثر في آخر الزمان، أن تلد أمة ربتها. والعلامة الثانية أن ترى الفقراء رعاء الغنم، الفقراء الذين ليس عندهم شيء، حفاة عراة، يتطاولون في البنيان، أي في العمائر، يتطاولون في البنيان، يعني في بناء البيوت العالية، البيوت العالية جدا. أن ترى الحفاة العراة العالة، العالة الفقراء، العالة هم الفقراء. ووجدك عائلا فأغنى، يعني فقيرا فأغناك الله. يتطاولون في البنيان، يعني يتفاخرون في البنيان. ومن الفوائد أن من سئل عن علم لا يعلمه فليقول الله أعلم. من قال الله أعلم فقد برئ. حتى قال بعضهم أن نصف العلم لا أدري، نصف العلم. فقال وهذا عمر بن الخطاب يقول الله ورسوله أعلم، ما تكلف الإجابة، ما تكلف، قال الله ورسوله أعلم. وهذه العبارة دائما نقول أنها خاصة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاته يقال الله أعلم، كما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء. نعم نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث الثالث، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم، حديث ابن عمر في أركان الإسلام وأنها خمسة، أولها الشهادتين. ومعنى الشهادة أي الاعتراف والإقرار، إذا قلت أشهد أي أعترف وأقر أن لا معبود بحق إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذن الشهادة هي الاعتراف والإقرار. ثم ذكر بقية الأركان: الصلاة والزكاة والصوم والحج. هذه الأركان الأربعة من جحدها فقد كفر بإجماع أهل العلم، من جحد أركان الإسلام كفر بإجماع أهل العلم. ومن تركها تكاسلا قيل لا يكفر، هذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهذا قول الإمام أحمد. إذن من ترك أركان الإسلام تكاسلا، الزكاة منحها تكاسلا، الصوم لم يصم تكاسلا، الحج ترك تكاسلا، جمهور العلماء أنه لا يكفر بل هو فاسق. وقال الإمام أحمد نعم لا يكفر إلا بترك الصلاة، أما ما عداها فأنه لا يكفر. وحقق هذا المسألة الإمام ابن القيم في رسالة له الصلاة وحكم تاركها، فلتراجع الصلاة وحكم تاركها. نعم في هذا الحديث أيضا من الفوائد، هنا قدم الحج على الصوم، والحج قال والصوم. وفي بعض الروايات قدم الصوم ثم بعده الحج، ثم بعده الحج. والذي حققه ابن حجر في فتح الباري أن تقديم الحج على الصوم خطأ من الرواة، خطأ من الرواة، هذه حققه ابن حجر، أن ابن عمر قال والصوم والحج، فقال الذي يملي الناس المستملي الذي يعيد الكلام قال والحج والصوم، فقال ابن عمر لا، الصوم والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الخطيب البغدادي. فمن سمع الأول الحج والصوم كتبوا هكذا، ومن سمع الثاني الصوم والحج كتب هكذا. فذكر ابن حجر أن هذا خطأ من الرواة، ولا لأن روايات كثيرة فيها تقديم الصوم على الحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتم رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. حديث ابن مسعود فيه عدة فوائد، أولها بيان تطور الجنين في بطن أمه، بيان تطور حالات الجنين في بطن أمه. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه نطفة، كلمة نطفة هذه لم ترد لا في البخاري ولا في مسلم، نطفة هذه لم ترد، إنما هي خطأ إما من الحافظ النووي أو من الذين كتبوا 40 النووية. عندكم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه نطفة أليس كذلك؟ هنا هذه أبدا غير موجودة لا في البخاري ولا في مسلم من حديث ابن مسعود أبدا. إنما هي خطأ إما من الحافظ النووي رحمه الله أو من النسخ. وفي بعض المخطوطات كالمخطوطة التي كتبها البصيري صاحب الزوائد بيده للأربعين ليس فيه لطفة, حذفت. واللطفة يعني قطعة الدم التي تعلق في الرحم, تعلق في الرحم ثم تتطور فتكون مضغة, يعني قطعة لحم كالتي تمضغ في الفم, يعني نطفة وتعلق في الرحم ثم مضغة ثم إذا كمل الأربعة أشهر ينفخ فيه الروح. إذن قبل أربعة أشهر ليس هناك نفخ للروح. لذلك إذا أسقطت المرأة دون أربعة أشهر فهذا يلف ويدفن بدون صلاة عليه, بدون صلاة. لكن أمه تكون نفساء دون أربعة أشهر. أما دون الثمانين يوم أيضا يلف ويدفن لكن أمه ما تكون نفساء, ما تكون نفساء. إذن دون الأربعين يوم ما تسمى, دون الثمانين يوم ما تسمى إيش؟ نفساء. إنما يلف بقطعة ويدفن. أربع أشهر لا تكون نفساء لكن أيضا يلف ويضع ويدفن. لكن إذا كان بعد أربع أشهر نفخت فيه الروح هنا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى, نعم. اختلفوا في العقيقة, والصحيح أنه لا يعق عنه لأن العقيقة هي يعني شكر الله على نعمة الولد, هنا يعني جاء ميتا. فذلك يقول الشيخ ابن عثيمين قال هي ليست مستحبة كالولادة, من جاء مولودا لكن نعم يستحب أن يعق عنه. ثم فيه من الفوائد أن الملك بعد الأربعة أشهر ينفخ الروح في الحمل بعد الأربعة أشهر, وهذا من إيمان بالغيب. وفيه من الفوائد أنه يكتب للجنين وهو في بطن أمه رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد, يكتب للجنين وهو في بطن أمه رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. ومن الفوائد أن الأعمال بالخواتيم, الأعمال بالخواتيم, قد يكون الإنسان يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو لنا وهو في الحقيقة من أهل الجنة, وقد يكون الشخص يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو لنا وهو من أهل النار. قالوا وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة, جاء في رواية فيما يبدو للناس, يعني فيما يظهر لك أنه عمل أهل الجنة, فيسبق عليه الكتاب الذي في اللوح المحفوظ أن هذا الشخص من أهل النار فيعمل بعمل أهل النار ويدخلها, لأن الأعمال بالخواتيم, الأعمال بالخواتيم. والآخر يعمل بعمل أهل النار حتى تقول أنه من أهل النار, فيسبق عليه الكتاب اللوح المحفوظ الذي كتب فيه أنه من أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت ويدخل الجنة, يعني أن الأعمال بالخواتيم. وفيه الإيمان بمرتبة الكتابة وهي بمراتب القدر, الإيمان بمرتبة الكتابة وهي بمراتب القدر. والكتابة ثلاثة, الأول اللوح المحفوظ, ما كتب في اللوح المحفوظ, وهذا لا يبدل أبداً, رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني لا يبدل أبدا، جفت الصحف. والثاني الكتابة العمرية، كتابة عمرية، وهي هذه التي في بطن أمه عمرية، أجله عمله شقي سعيد رزقه. والثالث كتابة حولية، كل حول كل سنة يعني حولية، وهذه في ليلة القدر فيها يفرغ كل أمر حكيم، يعني يكتب كل أمر حكيم فيها، يفرغ كل أمر حكيم. هذه الكتابات. فما كتب في اللوح المحفوظ لا يغير أبدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يعني الذي يتغير ما كتب في الحول، في الحول الكتابة الحولية تتغير، أما ما كتب في اللوح المحفوظ فإنه لا يغير. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. هناك يقول: لا راد لما قضيت. ما الجمع؟ لا راد لما قضيت، أي ما قضاه الله لا يرد. هنا يقول: لا يرد القدر إلا الدعاء. قالوا: لا راد لما قضيت، أي ما كتبت في اللوح المحفوظ على العباد، نافذ، نافذ لا أبدا، نافذ يعني واقع لا محالة، نافذ. أما الذي بيد الملائكة يمحو الله منه ما يشاء سبحانه وتعالى ويثبت، وعنده أم الكتاب. هكذا قال ابن عباس، هكذا قال ابن عباس، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث الخامس فيه من الفوائد: أولها الفرق بين من أحدث وبين من عمل. من أحدث أي هو الذي أنشأ هذه البدعة، هو الذي أنشأها، وأما من عمل البدعة قديمة وهو سار عليها، وهو سار عليها. ومن الفوائد التحذير من البدع والضلالات والخرافات، وأن كل بدعة ضلالة، أي لا خير فيها. ومن الفوائد أن العمل إذا كان على خلاف السنة فإنه غير متقبل من صاحبه. من عمل عمل ليس أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، غير متقبل، لأن العبادة لا تكون متقبلة عند الله إلا بشرطين: الأول الإخلاص، إخلاص العمل لله، إنما الأعمال بالنيات في الحديث الأول، والثاني متابعة رسول الله، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. إذا كان العمل بدون إخلاص فهذا شرك، وإذا كان بدون متابعة فهذا بدعة. والبدعة هي الحدث في الدين، الحدث في الدين، هذا هو تعريف بدعة. ودائما نقول أن التعريفات الشرعية يراعى اللفظ القريب إلى لفظ الشارع في التعريفات، يراعى اللفظ القريب إلى لفظ الشارع. قال: من أحدث في أمرنا، إذن تقول الحدث في الدين، هكذا بدعة. وهي أنواع ذكر العلم، منها بدع مكفرة ومنها بدع مفسقة، ليس موضوع حديث عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث فيه فوائد. أولها أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وهو واضح أن الحل بين، أي ما أحله الله ورسوله من الطعام والشراب واللباس. والحرام أيضا ما حرم الله ورسوله، وهو واضح من الطعام واللباس والشراب. فالأصل في الأطعمة والأشربة الحلوة الإباحة، واللباس حلوة الإباحة، والحرام ما استثني ذوات السباع، ذوات المخالب من الطير التي تصيد بها، وهكذا من الخمور. هناك أمور مشتبهة أي غير واضحة، هل هي حلال مباحة أم هي حرام وتجتنب، غير واضحة. الحلال البين الجميع يعرفه، لو سألت الآن عن حكم أكل التفاح والبرتقال يقول مباح، الكل يعرفه واضح، الحلال البين واضح. ولو قلت حكم شرب الخمر الجميع قال حرام واضح، أي بين. لكن الثالث أمور مشتبهة أي غير واضحة، ملتبسة مشتبهة غير واضحة، تحتاج إلى بيان. قال لا يعلمهن كثير من الناس، كثير من الناس لا يعرفون هذه الأمور المشتبهة الغير واضحة إلا أهل العلم. يعني على سبيل المثال، هل التمساح يوكل أم لا يوكل؟ من قال يوكل المالكية قال هو من حماة البحر، ومن قال لا يوكل كالحنابلة قالوا لا هذا من حماة البر له ناب من ذوات الأنياب. فهذا من الأمور إيش؟ المشتبهة، لا يعلمون كثير من الناس. وفيه من الفوائد اتقاء الشبهات، كل أمر فيه شبهة اتقيه. يقول عمر رضي الله من أوقع نفسه في الشبهات فليلومن إلا نفسه. فكل شبهة يجب على الإنسان ألا يقترب لها، ألا يقترب منها، بل يبتعد حتى لا يكون عرضة للسب والشتم. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات يعني هذا طلب إيش؟ البراءة، لأنه إن وقع فيها عرض إيش؟ عرضه ونفسه للسب والشتم، للسب والشتم. وفيه أن الحاكم، حاكم البلاد، له أن يحمي بعض الأراضي للمصلحة العامة الراجحة، أن الحاكم له أن يحمي بعض الأراضي للمصلحة. قال ألا وإن لكل ملك حمى. وفيه من الفوائد أن الذي يتحكم بابن آدم هو القلب، كما قال ابن القيم رحمه الله: القلب هو الغائد والأعضاء هي الجنود، يسيرها يمينا وشمالا. القلب هو القائد والأعضاء أي الجوارح هي الجنود، يغلبها يمينا ويسارا. إذا صلح القلب صلحت الأعضاء، وإذا فسد القلب فسدت الأعضاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم. من الفوائد أن تميم الداري رحمه الله ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث، لا يوجد له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث فقط، وليس له في صحيح البخاري ولا حديث. أما حديث الجساسة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن تميم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره عن تميم، ذكره عن تميم. ومن الفوائد أن الدين مبني على النصيحة، مبني على النصيحة، والنصيحة مأخوذة من النصح وهو التصفية، تقول: نصحت العسل أي صفيته. فمعنى الدين نصيحة أي الدين مبني على النصيحة، كما يقال: الدعاء هو العبادة، الحج عرفة، يعني مبني على هذه الأمور. نعم. والنصيحة يا إخوة لا تسمى نصيحة إلا إذا كانت سرا بينك وبين من أردت مناصحته. النصيحة لا تسمى نصيحة إلا إذا كانت سرا، أما تعلن أمام الملا وأنا ناصحته أنت فضحته الآن، ما ناصحته. النصيحة سرا. يقول الشافعي رحمه الله الإمام: من نصح سرا فقد نصح، ومن نصح علانية فقد فضح. نعم، من نصح سرا فقد نصح، ومن نصح علانية فقد فضح. لأن النصيحة إن كانت سرا هذه أقرب إلى القبول، أما كانت علانية أمام الناس فهذه أقرب إلى عدم القبول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه فوائد، أولها إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، أي الذي أمر من هو الله، لأنه لا أمر له إلا الله. أما إذا قال الصحابي أمرت يعني أمرني النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الخلق، عامة، أمرت أن أقاتل الناس أي كل الناس بلا استثناء، جاءت بالألف واللام الناس تفيد العموم. وفيه أن الحكمة من الجهاد هو إعلاء كلمة لا إله إلا الله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، الحكمة من الجهاد. ومن الفوائد أننا نعامل الناس بما ظهر لنا منهم، بما ظهر نعامل الناس بما ظهر، أما القلوب أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا رأينا رجل يصلي نحكم بما ظهر أنه مسلم، ما أبطن في قلبي فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول كما قال العلماء أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر سبحانه وتعالى. وفيه أن من دخل بالإسلام حرم دمه وماله، حرم دمه وماله إلا بحق الإسلام، الزكاة تؤخذ من المال والدم يباح إذا قتل يقتل، القاتل يقتل، وإذا زنى يرجم، وإذا ارتد يقتل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. فيه أولا أن الأصل بالنواهي التحريم، الأصل أن كل نهي للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا هو الأصل. والفائدة الثانية أن الأصل أن كل أمر للوجوب يجب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفيه من الفوائد أن الأوامر مقيدة بالاستطاعة، لا يكون الله نفسه إلا وسعها، فكل أمر مقيد بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الله عز وجل لم يكلف العبد ما لا يطيق، لم يكلفه ما لا يطيق. ومن الفوائد أن مخالفة الأنبياء هلكة، ضلال وهلكة، مخالفة الأنبياء ضلال وهلكة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فمخالفة الأنبياء قال إنما أهلك من كان قبلكم كانت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أيضا من الفوائد ترك المسائل التي لا نفع فيها، ترك المسائل التي لا نفع فيها للعبد في دينه أو دنياه. أما إن كان له منفعة فلا بأس أن يسأل حتى وإن كثرت المسائل، كما قال ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود ولو استجدته لزادني، رواه البخاري ومسلم. نعم.